يقول السائل: أحسن الله إليك، جاء رجل بعد وفاة أبي تقريبا 20 سنة ويسأل حقه ويقول إن أباك عليه دين ما يعادل 2500 ريال، وهو ليس معه ما يثبت، فما العمل في مثل هذا مع العلم أنه بعد وفاة أبي سددنا أناس كثير، ومنه عادة الوالد أن يكتب كل شيء، أفتونا مأجورين. الذي أنصحك به إن كان هذا الرجل موثوقا عندك، صاحبك، عرفت عنه الصدق والأمانة، فأرى أن تسدده. وإن كنت مستريبا في أمره أو لا تعرفه فعليه البينة، فإذا أتى بالبينة فسددوه، فسددوا عن أبيكم. هذين سؤالين متشابهين. يقول السؤال: هل هناك فرق بين القرض والدين؟ والسؤال الآخر يقول: لو تذكر، هل هناك فرق بين القرض والدين؟ والآخر يا شيخ يقول: لو تذكرون لنا الفروق بين القرض والدين وفيما يشتركان. كل منهما دين، هو القرض من الدين، الدين أعم، دين يعني عموم وخصوص، فالقرض، فكل قرض هو دين، وليس كل دين قرضا، بينهما عموم وخصوص. هل الأصل في الدين تحديد الأجل؟ كيف؟ هل الأصل في الدين تحديد الأجل؟ لا أعلم لهذا مستندا، حسب ما يتفق عليه الأطراف، نعم، وحسب ما تكون الثقة بينهما. يقول أحد الطلاب: علم بأن علي دين، فقال: إن جعلت لي الدولة منحة قدرها 1500 سوف أقسمها بيني وبينك كل شهر حتى تقضي دينك، فهل له أن يوعدني بذلك مع أن الأمر محتمل؟ ما فهمت. ماذا أحد الطلاب؟ يقول أحد الطلاب: علم بأن علي دين، فقال لي: إن جعلت لي دولتي منحة قدرها 1500 سوف أقسمها بيني وبينك كل شهر، كأنها راتب شهري يا شيخ، حتى تقضي دينك. قال السائل: فهل له أن يعدني بذلك مع أن الأمر محتمل؟ له أن يعدك وليس يوعدك، لا نريد أن يوعدك، إذا أوعدك عاقبك، لا نريد لك هذا، له أن يعدك، لا بأس. نعم، هذا تفضل منه وإحسان. قال رجل: أخذ مالا من آخر بغير حق، فكيف يرجع إليه حقه؟ وإذا مات من أخذ منه فلمن يعطى حقه؟ أعد السؤال. قال: أحسن الله إليكم، رجل أخذ مالا من آخر بغير حق، فكيف يرجع إليه حقه؟ وإذا مات من أخذ منه المال فلمن يعطى حقه؟ سؤالان، أو السؤال مؤلف من شقين. أولا: أخذ بغير حق، يجب عليه أن يرد الدين، يرد المال بأي طريقة، فإذا وهذا الشخص المستحق قد يكون من ذوي العفو والمسامحة واللين، فيصالحه فيقول لا بأس بمصرحته، يقول: يا فلان، أنا أخذت من كذا وكذا وأنا أخطأت عليك وهذا حقك. وإذا خشي من الفضيحة استعمل المعاريض، فيقول: أنا استلفت منك مالا، لك عندي دين، لك عندي، لا يقول استلفت، لا يقول: لك عندي دين يا رجل من سنين عدد، أنا ما استطعت وأنت نسيت، فهذا مالك، أو يرميه ضمن ماله في غفلة منه. وإذا مات صاحب الحق أرجعه إلى ورثته بنفس الطريق، وإذا تعسر ولا يعرف له أحدا ولا أمكنه الوصول بعد البحث يتصدق به على نيته، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، المؤلف لم يذكر الشهود والكتابة في الدين، فما سبب ذلك؟ فنرجو لكم أن توضحوا لنا ضوابط هذا. كيف؟ المؤلف لم يذكر الشهود والكتابة في الدين، فما سبب ذلك؟ وضحوه لنا. أنا لا أدري ما سبب، لعله أراد الاختصار يعني. نعم. أو هي مفهومة، هناك أشياء معروفة، الشهادة في الدين المؤجل، هذه أمور معروفة يعني عند الناس. نعم. قال السائل شيخنا بارك الله فيكم، أود زيادة توضيح لمسألة أرش الجناية. يعني إذا الجناية، هذا قال جناية في الرقيق، بكر له عبد، جاء سعيد فجرح العبد، هنا جرح العبد، هنا نعم، وها نعم، فهنا الحاكم يمضي وهو له دين، هذا صاحب العبد له دين، فالحاكم هنا لا يمكن يجمع بين عرش العيب الذي حدث في الرقيق الجناية وبين الدين، لا يمكن في هذه الحال، فهو يعطيه الأقل. كم الأرش؟ قالوا 10,000، والدين كم؟ 15، إذن يعطيه 10. نعم. يقول السائل أخذ مني أحدهم دين، هذه صورة من الصور، صورة ذكرناها، نعم، قيمة الطرف كذا والأرش بكذا، لكن هذه قد لا يتصورها الكثير، فالأظهر الصورة الأخرى. نعم. يقول السائل أخذ مني أحدهم دينا قيمته 2,000 ريال وهو في بلد آخر، والآن قيمة الريال ارتفعت بقيمة عملة بلده، وهو يريد تسديد المال مني في بلدي هناك فيعطيه لأهلي الموجودين في نفس البلد، فكيف يكون ذلك؟ لا بد من رد الدين كما هو. نعم، يرد بقدر ما أخذ. يشتري ريالات، نعم، أو إذا لم يمكن يعطي بقدر ما يعادل. وهذه أسئلة من موقع ميراث الأنبياء. هذا السائل من ليبيا يقول أنا شاب أشتغل في محل لمواد التجميل، وهذا المحل نبيع فيه بالجملة فقط ولا نبيع بالقطعة، أي لا نبيع للنساء، فهل هذا جائز؟ الأصل في البيع والشراء الحل الإباحة. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه الآية. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، نعم، الدالة على أن الأصل في البيع الحل، نعم، فلا بأس بذلك فيما أرى إذا كان الأمر على ما ذكرت. هذا سائر من الجزائر يقول هل يجوز الاقتراض من صندوق الزكاة علما بأن الدولة من رخصت بذلك؟ رخصت؟ هي التي رخصت بذلك الاقتراض. لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن الدولة ما دمت يعني أنها رخصت بذلك وأذنت فالظاهر أنها تجعل ضوابط. نعم، هو الأصل وديعة، والوديعة يجب الاحتياط في الإقراض منها، بل لعله هو الأصل لا يقرض منها خشية أن تضيع الحقوق، لكن إذا كانت الدولة ووضع ضوابط وقيود منها الاقتطاع من راتب الموظف فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هذا سائل من تونس يقول أختي تشتغل في تطريز كسوة في تطريز كسوة العروسة، وهذه الكسوة قد تكشف أحيانا شيء من البطن والكتفين، وقد تلبسهما العروس في حفل مختلط، فهل عمل أختي يجوز؟ وهل يجوز لي إن قدمت لي هدية أو أكل أن أقبل منها؟ لا يحل لأختك أن تصمم ما يكشف من جسم المرأة أو يصفه، لا يحل لها هذا، فهو من الكسب الحرام. ثم مؤكلتها ومشاربتها وهدياها له حالتان، إحداهما أن يكون عندها مصدر آخر يأتيها رزق منه فاختلط، لم يتميز الحلال من الحرام فلا مانع، وإن كان كسبها كله من هذا فلا يجوز، لا تقبل منها هدية ولا تواكل ولا تشارب في هذا. نعم. وهذا سائل من الجزائر يقول: قد اكتشفت أن ولدي الأكبر يسرق، وقد سرق عدة مرات وعمره 13 سنة، وحاولت تأديبه بشتى الطرق، فاستعملت معه الوعظ والتخويف ولكنه لم يرتدع، فاستعملت معه الضرب ولكن دون جدوى، فما هو الحل الشرعي الذي أسلكه مع هذا الولد؟ أولا حاول أن لا يحتاج إلى أن تقول سيسرق، فلا أدري هو يسرق منك أنت أو من الناس، فالسؤال فيه إجمال وإبهام، فإن كان يسرق منك فخوفه وأنت وأعطه قبل أن يحتاج، وإن كان من الغير فهذا لابد فيه من شدة الردع والتخويف بالحبس عند الحاكم، وحاول أنت أن تكرمه ولا تدعه يحتاج، وإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن هذا من تأثير خلطة فافصله عنهم، ابحث له عن ما يفصله عنهم ويبعده منهم، ونسأل الله أن يصلحه ويلهمه رشده. هذا سائل من تونس يقول: ما حكم لعب النرد؟ كيف؟ لعبة النرد هذه من الألعاب المحرمة. نعم. هذه 3 أسئلة للنساء. تقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صبغ المرأة شعرها بالحناء الأسود؟ اخلطيه بالكتم حتى يكون أسودا مشربا بحمرة. نعم. وسائلة تقول: ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ كيف؟ ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع وكشف الضر، والاستعانة منها ما هو حق الله سبحانه وتعالى فلا يطلب من غيره، وهي قريبة من قريبة من الاستغاثة، لكن الاستغاثة يعني فيها دعاء. نعم. فالاستعانة قسمة: استعانة بالمخلوق فيما هو من مقدوره عادة، وهذا المخلوق يمكن وصول إليه حي بالكتابة بالمهاتفة أو المقابلة، فهذه جائزة، واستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه محرمة، لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر على المخلوق ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه من العبادة، وطلبها من المخلوق شرك، من أنواع الشرك الأكبر، الناقل عن الناقل عن الملة، يعني ملة الإسلام. قل السائلة: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب وعمل القلب. قول القلب هي حركته، قول القلب اعتقاده، قول القلب اعتقاده، وعمله حركته. فأنا أعطيك مثالا، أنت أتيت للصلاة في هذا المسجد لتصلي الجمعة مع المسلمين حتى تنالي الأجر الذي هو 27 درجة، فنيتك، نيتك وعزمك على هذا هو قول قلبك. نعم، وكونك تتهيئين وتترقبين بقلبك الوقت المناسب لتذهبي إلى هذا العمل الفاضل، عمل الطيب، نعم هذا عمل قلبك. نعم، والله أعلم. وتقول: هل يجوز لي أن أؤجر بيتي لشخص وأنا أعلم أنه سيفعل فيه بعض المحرمات كسماع الأغاني وشرب الدخان؟ إن وجدت غيره فهو أفضل وأسلم. نعم، وإن لم تجدي فأرجو أنه لا مانع إن شاء الله، إلا إذا كان يتخذ دارك مسرحا يستضيف فيه المطربين والمغنين فلا تؤجره عليه. نعم، بقي أسئلة أخرى فقهية في خارج الدرس. الوقت يعني ضاق شيئا، فيعني نستأذن، ولعلها إن شاء الله تعرض في حلقتي في درس الخميس إن شاء الله. شيخ محفوظ، وإلى هنا نستودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ.